فضل الاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إن الله تبارك وتعالى قد شرع لعباده الاستغفار وجعله من نفيس القربات وجليل الطاعات، وأمر به سبحانه في مختلف الأحوال والأوقات، وما ذاك إلا لعظم الحاجة إليه، لأن العبد عرضة لسوء العمل، الوقوع في المعاصي والمخالفات، فيحتاج إلى أن يغفر الله له عمده وخطأه وجده وهزله، غفر الله لنا ولكم ذلك. ولأن العبد مهما اجتهد في العمل فإنه عاجز عن الكمال، بل عمله ناقص بكل حال، فلذلك يحتاج إلى الاستغفار لأجل أن يسد نقص العمل ويجبر الخلل. وهكذا فإن الاستغفار زيادة عمل لمن وفقه الله له، ولذلك أثنى الله جل وعلا على عباده الكمل من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين بأنهم يكثرون الاستغفار ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك. فهو العبد في كل حال بحاجة إلى الاستغفار، استغفر الله ونتوب إليه. الاستغفار طلب، استفعال طلب الفعل، العبد يطلب من ربه جل وعلا المغفرة، إذا كان استغفر الله أو قال اللهم اغفر لي يطلب من الله جل وعلا المغفرة. والمغفرة تشمل شيئين، الأول ستر القبيح، ستر من الفضيحة في الدنيا والآخرة، والثاني التجاوز عن العبد بالعفو عنه، العفو عن خطأه، بحيث أن الله جل وعلا يصرف العقوبة المترتبة على الذنب، لأنه ما من ذنب إلا وله عقوبة شرعية كالحدود أو قدرية كالهم والحزن والعجز والكسل، أو عامة كالعقوبات الكونية التي يعاقب الله بها الأمم الظالمة ومن سلك مسلكها من الطغاة المتجبرين على الله سبحانه وتعالى. فإذا غفر الله العبد ستره من الفضيحة في الدنيا والآخرة، وكذلك صرف عنه العقوبة، عفى عنه وصرف عنه العقوبة المترتبة على ذنبه. ومن كرمه وجوده أنه تعالى يغفر المستغفرين ويتوب على التائبين ويقبل المنيبين إليه ويعود بفضله ومنه عليهم ولو كانوا أساءوا فيما سبق. فلهذا المسلم الموفق جعل الله وإياكم كذلك يحتاج دائما إلى أن يتفكر في حاله وينظر في أعماله ويستعد لمستقبله ومآله، ولا يكون ذلك ولا يتحقق إلا بالاستغفار الصادق. الاستغفار الصادق هو الذي يجمع بين الاعتراف بالخطأ أولا، والندم عليه، والعزم على أن لا يعود إليه، والإلحاء على الله عز وجل بطلب الستر والعفو. فيكون الاستغفار صادقا في هذه الحالة. أما إذا كان استغفار اللسان فقد قال بعض السلف الاستغفار باللسان أو المقال استغفار الكذابين. الاستغفار باللسان أو بالمقال استغفار الكذابين. وقال آخر استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لماذا؟ لأن نستغفر باللسان والقلوب مصرة على الأعمال على القبائح، فلهذا يحتاج أن يتفقد نفسه هل يكون صادقا في استغفاره، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سبحانه والصادقين والصادقات الآية لقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الاستغفار له صيغ، تقول أستغفر الله تكررها، وأن تقول رب اغفر لي، ونحو هذا من الجمل التي تنبئ عن الحاجة وصدق الافتقار إلى الله عز وجل بطلب المغفرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني أشرفه وأكرمه وأعلاه، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، من قالها موقنا بها في ليلته فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أوى إلى فراشه فقال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت خطاياه وإن كان فر من الزحف. وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إلا غفر الله له. قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقد أمر الله جل وعلا بالاستغفار في ختام العبادات طاعات، في ختام الصلاة، وعند إخراج الزكاة، وفي المناسك، وكذلك في الجهاد، الجهاد. وما ذاك إلا لأن الاستغفار يكمل نقص العمل ويسد الخلل ويرفع درجة العبد عند الله عز وجل، وهو كذلك حلية الصالحين المستغفرين بالأسحار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد ذكر الله جل وعلا في آية محكمة من كتابه نماذج من حسن عواقب الاستغفار، ومن ذلك في صدر سورة هود عليه السلام قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني بقواكم سمعكم وأبصاركم وحواسكم وجوارحكم وسائر نعم الله عليكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى الأجل الذي كتبه الله لكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله يتفضل عليكم سبحانه وتعالى مقابل إحسانكم والعمل واعترافكم بالتقصير في حقه عز وجل. فهاتان ثمرتان عاجلتان من ثمرات الاستغفار. قال سبحانه وتعالى عن لسان هود عليه السلام وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار من أسباب الغيث وتوفر المياه والانتفاع بها، ومن أسباب زيادة القوة، حفظ القوة أولا كما في الآية الأولى وزيادتها ثانيا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وعلى لسان صالح يقول جل وعلا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، فدل هذا على أن من ثمرات الاستغفار قرب العبد من الله عز وجل وقرب الله أو قرب الله تعالى من عبده. ومن ذلك من ثمرات إجابة الدعاء إن ربي قريب مجيب، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وفي قصة شعيب عليه السلام قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يرحمكم ويودكم ويجعل لكم ودا في قلوب عباده بالاستغفار. وهذه ثمرات عظيمة. وقال على لسان صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال سبحانه عن كفار مكة مع شركهم وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعنادهم وتكبرهم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. فدل على أن من ثمرات الاستغفار صرف العقوبة، دفع العقوبة. وهكذا كثرت في الآيات القرآنية المحكمة وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى ثمرات الاستغفار العاجلة والآجلة، ولو لم يكن من ثمراته إلا أن الله تعالى يستر على العبد فلا يظهر قبح ولا خزي في الدنيا ولا في الآخرة كما قال ولا تخزي يوم يبعثون، وأن الله جل وعلا يصرف عن عقوبة الذنب المترتب عليه، يعني من حين تجرأ العبد على الذنب استوجب العقوبة، فإذا استوجبها ليس بيده الخلاص منها إلا بالضراعة إلى الله عز وجل، لكن لا عن الذنب والندم على ما حصل منه والعزم على أن لا يعود إليه والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة. وفي قصة نوح عليه السلام يقول الله عز وجل وقال لقومه قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل من ثمرات الاستغفار توفر الأمطار والمياه، وجعل من ثمرات الاستغفار حصول البركة في الزروع والثمار، وجعل من ثمرات الاستغفار أيضا وجود الأولاد أو الولادة الصالحة وذرية الصالحة، وكذلك وفرة المال والغنى عن منة الخلق وهكذا. فلذلك ينبغي للعبد أن يعنى بشأن الاستغفار. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وربما قال اللهم اغفر لي وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإذا كان الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار فنحن بأمس الحاجة. والاستغفار يكون في الركوع، يكون في السجود، يكون في التشهد بين السجدتين، يكون في آخر الصلاة قبل التسليم وبعد التسليم، ويكون بالأسحار، ويكون عند النوم، ويكون بعد اليقظة، ويكون كذلك في ختام المجلس وفي ختام العمر. وكل ما تقدم العمر لازم الإنسان أن يكون أكثر الحاحا على الله عز وجل بالاستغفار، كما قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الصصام هي علامة جعلها الله لي في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له علامة على عجله فمن أين لنا نحن العلامة على الأجيال؟ فلهذا يحتاج المسلم أن يكون في كل يوم أكثر استغفارا من سابقه، لأنه أقرب إلى ربه وأوشك للوصول إلى لحده وأبعد عن دنياه وأمله. فلهذا يحتاج الإنسان أنه يستغفر صادقا ولن يكون صادقا مالك يراجع نفسه ويعترف بذنبه وخطأه ويخاف من ربه جل وعلا ويرجو ويطمع في حصول مغفرة. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أنه لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا يتعظمه سبحانه وتعالى شيء أعطاه. فالله تعالى يغفر الذنب الكثير، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يستغفرون فيغفر لهم. حديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والأحاديث كثيرة التي يوجه جل وعلا عباده إلى أن يلحوا عليه بالاستغفار صادقين نادمين معترفين، وفيها الوعد بالمغفرة: فما عليك إلا أن تستغفر حتى ينفتح لك باب المغفرة وحتى تنال ما رتب الله عز وجل على الاستغفار من حسن عواقب وطيب الثمرة. استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السابقين والحاضرين واللاحقين، فإنه سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله عن الاستغفار. الاستغفار عبادة جليلة من خصال التوحيد ومن أمارات الإنابة والذل لله جل وعلا، وعلامات الإيمان باليوم الآخر الخوف من المقام غدا بين يدي رب العالمين. فمن كان كذلك استغفر الله جل وعلا، نستغفر الله تعالى من كل ذنب ونتوب إليه، ومن غفل عن ذلك لا يبالي استغفر أم لم يستغفر. ولذا المنافقون سواء عليهم استغفرتم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، عندهم سواء، ولذلك لن يغفر الله لهم. فالمؤمنون عكس المنافقين، يستغفرون الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار. ولذلك أمر الله جل وعلا على ألسنة جميع رسله عليه الصلاة والسلام الأمم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، كما في سورة هود: وتأملتموها وجدت أول شيء استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله وأتوب إليه. فالاستغفار استفعال طلب المغفرة. الاستغفار أن تقول: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي. والمغفرة هي الستر من الفضيحة وصرف العقوبة، لأنه ما من ذنب، ما من مخالف معصية لله جل وعلا إلا عليها عقوبة شرعية حدية كحد الزنا والسرقة والقتل وغير ذلك، أو قدرية فما يصيب المسلم من هم ولا نصب تعب ولا وصب مرض إلا كفر الله تعالى به من خطاياه. من يعمل سوءا يجزى به، فيجزى به بإقامة الحد، أو يجزى به بعقوبة قدرية من هم أو حزن أو مصيبة أو فوات محبوب أو كذا في الدنيا. ومن لم يعذب في الدنيا ولم يعاقب فهو تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، إذا كان مؤمنا. وأما الكافر فهو من جثى جهنم. فإذا الاستغفار ضرورة للإنسان، ضرورة جدا، ليش؟ لأنه خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. ولأن الإنسان إذا ارتكب المعصية في حق الله جل وعلا أو في حق خلقه صار تحت طائلة الوعيد على المعصية، من يصرف عنك هذا إلا الله. والعقوبة في الدنيا مخزية الحدود، وقد يبتلى الإنسان بأمراض تكشف سترة نسأل الله العافية، أو مصائب تكشف سترة، هذا خزي. ويوم القيامة ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. فإذا الإنسان من حين يعلم أنه قد أخطأ في حق الله عز وجل فيما يتعلق بمخالفة الشرع أو التعدي على حقوق خلقه لا بد له أن يستغفر، وإلا فهو مخاطر ومغامر على خطأ عظيم، من عقوبة عاجلة أو آجلة. فإذا لازم يكون الاستغفار على بال الإنسان آناء الليل وآناء النهار. ولهذا قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلذلك الاستغفار ضروري جدا، وأن يكون اللسان مواطئا للقلب، أن يكون الاستغفار صادقا، ما يكون لفظ اللسان، لا، يكون عقد في القلب، بمعنى أن الإنسان يعترف بقلبه بذنبه أنه ارتكب ذنبا فعلا، ويعتقد أن هذا الذنب له عقوبة وأن الله عز وجل يغار على حدوده وحقوقه وأنه إن لم يغفر له فسيعاقبه. فلذلك يستغفر وهو صادق، يطلب من الله عز وجل الستر في الدنيا من الفضيحة في الدنيا والآخرة، ويطلب صرف العقوبة. فإذا جاء ذكر المغفرة أو الاستغفار في القرآن أو السنة وحده الاستغفار، فالمراد منه أن يغفر الله عز وجل العبد، يستره من الفضيحة في الدنيا والآخرة، ويصرف عنه العقوبة في الدنيا والآخرة، ويكرمه بالمثوبة في الدنيا والآخرة. أما إذا ذكر الاستغفار مع الرحمة فالمراد بالاستغفار الستر من عقوبات الذنوب وصرف عقوبات الذنوب، والمراد بالرحمة تحقيق المطلوب، كريم المطلوب. فهما مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قد كثرت الآيات القرآنية في الحظ على الاستغفار وبيان حسن عواقبه وبيان أنه من شأن عباد الله الصالحين وأولياء المتقين وعباد المحسنين، كما قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني فيما دون ذلك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لعلمهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فتضمنت الآية بيان الاستغفار، وأنه أول الاعتراف بالندم بالذنب، ثم الندم عليه، ثم العزم على أن لا يعود إليه، ترك الذنب والعزم على أن لا يعود إليه، ثم الإلحاح على الله عز وجل بطلب الستر وصرف العقوبة في الدنيا والآخرة، وأن يعطي الله العبد أجر الاستغفار. هذا أمر لا بد أن يجاهد، لأن كثير من الناس يستغفرون بالألسن. ولذا روي عن بعض السلف قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار، الحسن البصري قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأننا نستغفر بالألسن والقلوب منعقدة على المعصية، مصر، لأن المعصية مع الاستمرار عليها صارت جزءا من هيئة الشخص، جزء من هيئة وسجية له والعياذ بالله. هذا أخطر ما يكون، إن هذا هو الذي زين له سوء عمله فرآه حسنا. بعض الناس يعلم أن على معصية قد تكون ظاهرة ومع ذلك يكرر هذه المعصية سنة وسنتين وعشر وعشرين وخمسين. كيف الاستغفار هذا؟ وين الاستغفار ذي؟ تعلم أنك على معصية وتطمئن لحظة أن ما تأتيك العقوبة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إن القوم الخاسرون؟ إذا عرفت أنه ما من ذنب إلا عليه عقوبة فإن كنت عاقلا اتق هذه العقوبة وبادر بالسلامة بطلب السلامة منها وخذ ما تستطيع من أسباب السلامة. أول شيء الاعتراف بالذنب، والشيء الثاني الندم على فعله، والثالث ترك الذنب، والرابع العزم على عدم العود إليه، والخامس إن كان يتعاقل لك بالمخلوقين فترد المظلمة لأهله تخلص منهم في الدنيا ولا الآخرة يأخذون من حسناتك أو تحمل من سيئاتك. الآخرة ما فيها قصاص بالأموال والمتاع، إنما القصاص من الحسنات والسيئات. فإذا لابد الإنسان أن يتأمل آيات الاستغفار في القرآن العظيم، يتأمل سياقها كيف أمر الله بها وكيف الله عرضها على عباده، عرض الاستغفار على العباد، كيف أن الله وعد بالمغفرة، أن ربك واسع المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة. الغفور يعني الستير كثير الستر على العباد، المتجاوز عن الذنوب، الذي يصرف العقوبة ويسر من الفضيحة في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء الغفور صيغة مبالغة يعني كثير المغفرة. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يتعظمه ذنب أن يغفره، يعني الشرك والكفر والإلحاد هذه الذنوب تغفر لكن بالتوبة، من لم يتوب ويستغفر ما تغفر، ما دون ذلك يغفر الله لمن يشاء ولا يتعظمه ذنب أن يغفره. وفي الحديث ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، عليه يوافق الآية إن ربك واسع المغفرة. فلذلك العبد يتطلع إلى مغفرة الله عز وجل، لأنه إذا لم يغفر لك الله الذنب اللي فعلته الآن أو قبل دقيقة فأنت على خطر العقوبة. تدري إيش العقوبة؟ ما تدري، ما يعلم جنود ربك إلا قد تكون العقوبة من شيء بداخلك، اضطراب في قلبك، سدد في شرايينك، ذهاب لبصرك، شلل في أعضائك، كذا كذا، جنود ربك كثيرة تأمل يعني. فلذلك الإنسان يحذر من الذنوب، ومن كونه يحذر إذا جد في الحذر من الذنوب صار عنده حساسية، صار يحس بالذنب ويشعر به على طول، يستذكر ويتوب ويستغفر. وإذا صار لا يبالي بالذنوب تراكمت عليه ولا يدري ما يبالي، وربما استحسن الذنب وراح يعتذر لنفسه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعنى إذا مر بالآيات التي فيها ذكر الاستغفار، رحمك الله، الاستغفار والمغفرة، وصف الله عز وجل بأنه الغفور والغفار، وما جاء من الذين يستغفرون، وما جاء من الذنوب اللي استغفروا منها وتاب الله عليهم. الإنسان يذكر هذا ويراجع نفسه، يعيد سجله، يعيد استذكر، لعله أن يكون على ذنبه لا يدري، لعله يكون على ذنب يدري عنه قد استهان به وهو عند الله عظيم. فالمؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا. فاستعظام الذنب دليل الإيمان، والاستخفاف بالذنب من أمارات النفاق. ولا بد من الاستغفار، لا بد من طلب المغفرة، والمغفرة لا تطلب إلا من الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. يعني الصدق كذا، الإنسان يقول يا ربي أخطيت في السابق ولك أن لا أعود، أما اللي يعود فهو ما استغفر صحيح. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، قال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. أول شيء إن الله يغفر، جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار، كرم من الله جل وعلا. أمس يذنبون واليوم يثيبهم، هذا من كرم وجوده سبحانه وتعالى، ودليل على حلمه سعة عفو سعة مغفرة مغفرته. جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، الله الذي يثني على الثواب هذا والثناء على قدر المثني، فدل على أنه ثواب عظيم لا يخطر لأحد على بال، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله عز وجل ما ذكر لنا ذنب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء واستغفارهما ومغفرة الله لهما إلا ليبين لنا أننا لا بد مذنبون، وأننا إذا أذنبنا واستغفرنا يغفر الله لنا، وأن من لم يستغفر من أصر على ذنبه أنه ليس تبع آدم عليه السلام وإنما تبع إبليس الذي أصر واستكبر. فلنحذر، الإنسان يتشبه بإبليس وما يدري. الإصرار على الذنوب تشبه بإبليس، لأنه يعني استخفاف بالذنب واستخفاف بمن يعاقب على الذنب هو الله جل وعلا. فكان الله وإياكم بما يحبه ويرضاه من جعلنا لكم مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحديث يصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، نصلي ونسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما بدأناه بالأمس من درس الاستغفار. فأقول إن الله عز وجل سمى نفسه الغفور والغفار، وتمدح سبحانه وتعالى بهذين الاسمين كثيرا في القرآن، فأبدى وأعاد، ونبه سبحانه وتعالى على سعة مغفرته وكثرة من غفر له، حتى قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، وقال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، وأخبر سبحانه وتعالى عن سعة مغفرته. وجعل الدعوة إلى الاستغفار من مهمات رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام التي بعثوا بها إلى المكلفين، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم. وأخبر سبحانه عن طلب أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام منه بإلحاح أن يغفر لهم مع ما هم عليه من قوة الإيمان وكمال الإخلاص وكمال العلم وصالح العمل وحسن الخلق إلى غير ذلك. ومع ذلك ذكر سبحانه وتعالى إلحاح عليه سبحانه بطلب المغفرة وأنه تعالى غفر له، فكرام خلقه يستغفرونه آناء الليل وآناء الذين هم سادة الخلق المرسلون والنبيون عليهم الصلاة والسلام. وجعل سبحانه وتعالى الاستغفار من خصال المحسنين والمؤمنين والمتقين والأبرار مما يدل على حبه سبحانه وتعالى للاستغفار وعرضه جل وعلا للمغفرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرونه فيغفرونه. وأبدى وأعاد سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكر فيها اسمه الغفار الغفور ووصفه بالمغفرة وفعله بأنه يغفر وغفر وسيغفر وثناء على المؤمنين بطلب الاستغفار وأنه فازوا بما طلبوا، ضمن سبحانه وتعالى ذلك بيان حسن عواقب الاستغفار على أهله في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أنهم يستمتعون بقوتهم، ومن ذلك ثبات إيمانهم، ومن ذلك سعة أرزاقهم، ومن ذلك اتقاءهم شر ذنوبهم، ومن ذلك صلاح أولادهم، ومن ذلك أنهم يغتبطون بهذا من الله عز وجل ويزدادون تضرعا وإلحاحا عليه سبحانه وتعالى. ولو تأملتم ذكر الاستغفار والمغفرة في القرآن لهالكم عدد الآيات، كم الآيات التي في هذا الشأن، ولهالكم ما رتب الله عز وجل على الاستغفار من الغنائم الكريمة والفوائد العظيمة وحسن العواقب على المستغفرين في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وهذا كثير. وفي هذا استعرض لكم إشارة من السنة مما جاء في شأن الاستغفار، فقد دلت الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاستغفار نور الصحائف وجلاء القلوب، وأنه ممحاة للذنوب وأمان من الغفلة وأمنة من عذاب الله، وأنه من أسباب أن تسر المرأة صحيفته يوم القيامة، وأنه لا شيء أنجح عند الله جل وعلا ولا أحب إليه من الاستغفار، وهو خير الدعاء، وبه تعظم الأجور وتحط الخطايا وترفع الدرجات وينال خير الدنيا والآخرة. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته أو وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وفيه أيضا لمستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفيه أيضا وفي المستدرك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواح في أجسادهم، فقال الرب جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. استغفر الله العظيم من كل ذنب ونتوب إليه. وفيه مسند وصحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغال على قلبي، يعني يصير شيء من التغفير، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي سنن البيهقي رحمه الله وشعب الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ولا أبه يعني امرأة رجل أو امرأة يعني إلا ما من عبد ولا أبة استغفر الله في كل يوم 70 مرة إلا غفر الله له 700 ذنب وخاب عبد يذنب أكثر من 700 ذنب. فاحفظوا هذا العدد، أقل ما ينبغي من الاستغفار هذا 700 70، وإذا استغفرت 100 هو أكمل، وإذا استغفرت 700 هو أكمل أيضا. تستغفر بالأسحار 100، تستغفر في أول النهار 100، وتستغفر في آخر النهار قبل غروب الشمس 100، تستغفر عند النوم 100، وتستغفر فيما تيسر من المجالس أو أدبار الصلوات المكتوبات 100. وعن والدي أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما: ما من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد فيقول: رب اغفر لي 3 مرات إلا غفر الله له قبل أن يرفع رأسه. تعلمون من دعاء الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقال في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح كان لا يركع ولا يسجد إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا في كل مجلس. فقالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك: قال: هي علامة جعلها الله لي في أمتي، يعني على قرب أجلي، إذا رأيتها قلتها فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم له أجله بعلامة، فنحن لم تعلم آجالنا بعلامة، ينبغي أن نلازم هذا الدعاء. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، يعني أفضل استغفار وأشرف وأكمل وأحب من الله عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله موقنا به في يومه يعني في الصباح فمات قبل أن يمسي أو أصابه قدر دخل الجنة، ومن قاله في المساء فمات من ليلته أو أصابه القدر قبل أن يصبح دخل الجنة. فهذا ضمان لكم وأمنة. في رواية: وجبت له الجنة. وجبت، هذه عبارة بليغة جدا، يعجزكم أن تقولوا هذا الدعاء فلا تصدق، يقال هذا في كل وقت، لكن أكثر شيء تكون مرة اليوم في الليل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي مسند الديلمي رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يختم صحيفته، انتبهوا للحديث فيه إشارة لطيفة جدا، ما من عبد، بسألكم على الإشارة هذه، ما من عبد يختم صحيفته عند مغيب الشمس بالاستغفار إلا محى ما دونها. هذا دليل الحديث الآخر أن الله عز وجل يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. فصحيفة اليوم والليلة تطوى وترفع قبل غروب الشمس. هذه أيضا من أوقات الاستغفار اللطيفة التي ينبغي دعنا بها قبل ما تغاب الشمس وتنتظر الإفطار. استغفر الله قل رب اغفر لي وتب عليك أو أي صيغة من الصيغ 100 مرة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه. من قالها 3 غفرت الذنوب وإن كان من الزوج بحر. فكيف إذا قالها 100؟ لكن انتبهوا الصحائف تطوى صحيفة الليلة واليوم. الليلة قبل اليوم، الليلة قبل اليوم، بكرة تابع لليل. وإذا رؤية الهلال المغرب خرج رمضان ودخل شوال، تكون ليلة تبع شوال ما تبع رمضان حين بيرجع. نعم، فالليلة سابقة لليوم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حذيفة قال إني كنت كان في لساني ذرب، يعني شدة شوي، شدة في لساني، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة أين أنت من الاستغفار؟ يا حذيفة إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فمن أوقات الاستغفار دبر الصلاة قبل التسليم وبعد الذكر وفي آخر الليل في الأسحار وعند النوم وعند اليقظة وبعد الذبح وفي الركوع وفي السجود وعند مغيب الشمس وبعد الغروب وفي ختام كل مجلس. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن يوزعنا شكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتقبل أعمالنا ويتجاوز عن تقصيرنا وإهمالنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وأزلفنا أعمالا صالحة ترضيك عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.